الله إذا استعلوا على الناس يستوفوا، إذا استعلوا منهم يعني إذا قالوا لهم الناس بحثوا إيش استوفوا جو كانوا أصلا جميلة. هذا حين حيكون يقول معنى من والله هناك يقول معنى أويش محن والله هنا يقول معنى كذا فوش بنحمل على أويش بتدي تأتي العدة معنى على الوجه الأكثر في هذه بيجيبها الأصل بيجيبها أكثرها بيجيبها معنى أصلي لها هاي الابتداء. قال السعب موافقة الباقي نعم حقيق على ألا أقول وش يعني على ألا أقول بألا أقول وقد درى أبين بالباقي حقيق على حقيق بألا أقول إيه ما هي عليا ليش أنا حقيق على القول حقيق على القول على القول يعني على حقيق ما يقول على الله إلا الحق حقيق على عدم القول. لا مش حقيق على عدم القول. لا إذا أنا وشينافته لا ما هو سابر أصلا إذا هي حقيق علي هي واضح مع الاستعلاء فيها لا قال حقيق علي يعني حق علي والحق ذي علي يعني كأن الشيء لازم لي يعني فوقي أنا حامل له وده معنى الاستعلاء من المعنى الايش معنى الاستعلاء المعنوي يعني كثير من الاستعلاء المعنوي حين يقول علي كذا يعني كأنه بيشبه حمل فوقه قال ليش جالنا كذا عنك بس قراءة علي قراءة نافع أظن علي وعلى قراءة حفظ حقيقي من قال حجي أنها أكثر من عدد بذا كيف أنت تقرأ عدنا؟ ما عليا إيه ده حقيقي من عليا لكن في حالة لا ترى ما تعدد لا ترى ما يشتي متعدد ترى ما هي متعدد يعني ولا ما هي متعدد ما أدري كيف يعني أبغى أنا ها المعمول الظالم وش؟ ايش وصل من المعمول؟ قال وقالوا اركب على اسم الله يعني بسم الله نقول بسم الله الثامن ان تكون زائدة الله معكب بها الاشياء حقيقي حين يقول حقيق يعني بها هو الفاعل انا حقيق بألا اقول حقيق اي انا وفي الثاني اذا قلنا حقيق علي يعني الامر حقيق يقول علي مفعول يعني الشيء من بعد يقول فاعل حقيق علي ولا هنا ما حدش يختلف لا القول ده حقيق علي بس القول حقيق علي ولا هذا هذا الامر عدم القول حقيق علي لما اذا حدنا على معنى الباء فيقول فاعل انا ما اذا قلت علي ما عدها معنى الباء أنا الشيء إذا ذهبنا على ابن عباد القول الثاني الفعل هو أنا ولا أنا حقيق بألا أقول وعلى المعنى ذي القراءة النافع حقيق القول الشيء بالفرض بالمعنى ولا إلا بالفرض حقيق علي يعني أنت تشتاقي لها تاوي الحين تقول حقيق على يعني أنت حقيق علي دخل حقيق علي الله شوف يقولوا اركبوا بسم الله هل يفعل ابو موجود لا لا يجي معنا يعني يجي معنا حتى الإلفاق معنا موجود فيها لا الإلفاق معنا لا يعني معنا معنا زيادة كده ده حقيق عليها من هذا الباب لا حقيق على هلا حقيق على دي فيها شاهد على ثانيا ان تكون زائدة للتعويض او غيره فالاول كقولي ان الكريم وابيك يعتمل ان لم يجد يوما على من يستقل قال ان لم يجد يوما على من يستقل اصل الكلام قال اي من يتكل عليه اصل ان لم يجد يوما من يتكل عليه ما بيقول ان لم يجد على من يستقل ايش قال هنا اذا اصل الكلام ان لم يجد من يتكل عليه أي كذا ظاهرة كذا ما يعني الكلام ثابت إلا ما يجد من يتكل عليه وحلف عليه ورجع حوضه بعراهنة زيادة زيادة قال أي من يتكل عليه فحذف عليه وزاد على قبل المصوري تعويضا له قال ابن جني قال ابن جني وقيل المراد إن لم يجد يوما شيئا بس ثم ابتدأ مستفيما فقال على من يتكل أصلا المسألة أن إن لم يجد يوما على من يتكل أصلا إن لم يجد من يتكل يوما من يتكل واضح من يجد مفعول يجد ما أعرف وش عبا يقول على هذا قال إذا على هنا زائدة وضعا على المحذوفة هذه في هذه متعلقة بالتكل ولا عن كثرها قال هذا وجه ثاني ولا عن كثرها على عن لا قديك احذفها وتيها وضعا وش يعني لا المعنى عليها المعنى إن لم يجد من يتكل عليه قبل حذف عليه وعوض عنها هنا قال هذا كلام ابن جني قال وقيل المراد إن لم يجد يوما شيئا ووقف قال إن الكريم أبيك يعتمل إن لم يجد يوما إذا ما وجد شيء يعني إذا ما وجد دام عشي إذا ما وجد فقال يعتمل ورجع قال كأن هذا يعني ذا كلام على من يتكل من بيتكل عليه ما بلا يعتمد كان جاه على من يتكل يا هنا يا يستفهم واضح هي جملة على من يتكل يعني نبا يشتغل من عبا يتكل عليه فإذا قلنا على من يتكل فوش متعلق به على يتكل ويعني ما هو ذاي ومن بعد ما على التقدير الأول وضح قال هناك يعني إذا قلنا أنه لم يجد يوما على من أصل هنا من مفعول ليش يجوز على الثاني على القيل من هنا ليش يعني على من جار مجرم متعلق يتكل ليش ما نقول إنه ما هو زايد بدل ليك كده ما عندك قالوا كده يعني إن قال وسيلة. قال عادل بس أبدأ مستفسما ونقدر مفعول جديد إنه قال مفعول ما علينا من ذلك لكن اشتي وقيل هنا على ليست زائدة اشتي يقول ما هي زائدة وإنها مفعول الثاني جديد ها اشتي قال لك وقيل إن على هنا ليست زائدة بل هي متعلقة بيتكرة هذه بعد لا لا لا على متعلقة بيجيد وما يجيه زائدة ما هي زائدة لا لا يذكرون بس إذا اتكل عليه جديد تمام وعلى هذا وش على مبعوثان يجد إلا ما يجد على يوم على الذي إلا ما يجد على الذي إيه إلا ما يجد على الذي يتكل كيف يجد على الذي يجد عنده ولا ما في شيء عنده ما قال ما قال ما زاد الله يجد لك ما تبغى يجد على يجده يجد من يتكل على يقول عليه قل وجدت زيدا أقول وجدت على زيد لا وجدت زيد صح إلا ما يجد من يتكل عليه. إيه تنصب مباشرة بتعمل به. يوم أنا جاهزني ظرف زمان ولا مفعول. لا لا بالنهاية زين. ظرف. إلا ما يجد شيء يعني ما معي شيء. الناس تحتاج إلى مفعول واحد. أنا مفعول. وكذا قيل في قوله ولا يؤاتيك فيما ناب من حدث إلا أخوتك فانظر بمن تذل قال كذلك في هذا قيل إنه بايثبر يعني نفس المعنى هنا قال فانظر بمن تذل أصل الكلام انظر إن الأصل قال أصل الكلام هنا انظر من تذل به واضح لكن نفس القيل الذي قال في البيت الأول باي يمكن هنا حين قال فانظر بمن تذك يعني فانظر ووقف وقف على انظر وابدأ كلام جديد بمن تذك كلام جديد يعني فيه بمن متعلق بايش تذك ما بها زياد يعني كأنه قال من بات تذك به قال ان الاصل فانظر لنفسك ثم استأنف الاستفهام قال بمن تثق قال ولا يؤاتيك فيما ناب من حدث إلا أخو ثقة فانظر أما يعني تأبذر خليها خلينا نستكذا إنه أنا فنظر لنفسي يعني باجي فنظر يعني يصير من هذه باجي هو باجي هذه باجي باجي أبي تفادك فنظر لنفسك أي أحد يقدر يصير ينفعك من يعني كأنه بيقول الصديق لا يؤاتيك يعني ما بينفعك ولا يؤاتيك فيما ناب من حدث ولا ما بينفعك هي المصائب التي لك إلا أخوذكة إلا الصديق الألاش الصديق الوحي فانظر يعني كان قال بسر من صادق يعني كن صادق الأوفياء بس فانظر لنفسك يعني فانظر من صادق ورجع قال إيش من بعثتك به إذا إيش لا ما غير بمن تثق من هذه بعثتك من الذي تثق به يعني ما بتعبدك يا إن الأصل أن بشاهد فيه نحن بنقول بمن متعلق ومعمول لتثق إذا هي كذا ما في هذا يعني إذا هو أرجار ونجر متعلق بشيء ما عدا زي انتو ذا كلام أنا بيظهرنا قال بمن تثق حين سألك بمن تثق ما بمن بمن متعلق تثق بس لكن على سياق الكلام ذا حين يقول قال ايش انظر بمن تثق انظر انظر من تثق ابصر من هذه بعد تثق احنا قلنا ما بينفعك فالأحد فالمصائب الله في الصديق الوفي قال ها انظر هذه بعد تترك عليها ابصر من هذه بعد تترك عليها وصادقك كأنه قال ما قال قل انظر من تثق به ما قال انظر بمن ما جبرة تبقى ما جبرة وانا من الله بمن تثق في حاجة من الله انظر من تثق بمن تثق من هذه بعد تثق هو من تثق من يعني من تثق من تثق به من سيحيي على الله لا من سيحيي ما بلا مثلث المعنى هيا قال ايش قال وابن جني يقول في ذلك ايضا ان الاصل فانظر من تثق به فحذف الباء ومجرورها وزاد الباء فحذف الباء ومجرورها وزاد الباء ايضا وقيل بل تم الكلام عند قوله فانظر ثم ابتدا مستفشما فقال بمن تثق وش قلنا اول مره هو ذاك المجبر محدود المفهوم لان قد تلك الكلام في جبريل هذا محذوف انظروا بس سهلة بدك لنفسك ولا ما هو نفسك أنها منك تقدر مستقل عن ما بعده هيا والثاني وش الثاني أنا قال الثاني أن تكون زائدة للتعويض وهذا أمثلته أو غيره يعني غير التعويض والثاني كقول حميد بن ثور أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان العظاه تروض قال إيش في إيش أبى الله إلا أن سرحة مالك يعني شجرة مالك على كل أغصان العظام يعني على كل أغصان الشجر تروق هنا قال ابن مالك قال إنها على كل أغصان العظام تروق الحين بنحاول نغيره في المعنى هذه كأنه قال أبى الله إلا أن شجرة مالك على كل أغصان الشجر تروق حين يقول على كل أغصان الشجر ولو أنه ما هو دقيق يعني العظام والشجر لكن حين يقول على كل أغصان الشجر تروق يعني كان المفروض يقول كل أغصان الشجر تروق يعني تروق هذه الشجرة كل أغصان الشجر واضح؟ يعني تعجب تمام معنى وش؟ نحن وثبت ده لا عرفنا وش يشتيد الحين وش قصد مثال له اشتنها تعجب كل أصان شيء. هذه سرحة مالك، شجرة مالك تعجب تروق تروق كل أغصان الشجر، تروق كل أغصان إيش أو كل أفنان العبار. ظهر ذا الكلام؟ اسمع اشتناكم دالحين تفهموا ايش اشتي اشتناكم دالحين انتم بتدخلوا بالإجابات احيانا على هذا الكلام. انا تفهموا ايش اشتي وش المقصود؟ انا قال المقصود انها ان شجرة مالك تروق يعني تعجب كل أغصان الشجر الا معنى تروق يعني تعجب هي اللي بتعجب تعجبها شيء اشياء يروقني ذلك يعني يعجبني ذلك. هذا ما هي كلام مفعول تستبر كلام وظهر لكم. فإذا قلنا أنها تعجب كل الأغصان كل مفعول هذا كلام لا يعني شو نقول بيعجبني هذا الشيء أنت دارش يعني ذا الكلام لا يعني ما متعجب أنا دارش متعجب أنا أقول يعجبني هذا الحديث الحد هذا فاعل وأنا مفعول بس لكن سند ذي الكلام أنا أقول يعجبني هذا الكلام الله بعده الله ما بعده كم يجبر أنت سندني يعني قال إن هذا الشجرة بتعجب كل الأغصان يعني كل الأغصان بيكيفوا عليه. هذا كلام ذي قال ابن مالك وفيه نظر لأن راقه شيء بمعنى أعجبه. قال ها ما اعتبر كلامكم ما اعتبر كلام ابن مالك لأن راقه بمعنى أعجبه ولا معنى له هنا ما هو سبب إن الشجرة بتعجب الأغصان. الأغصان ما لها إيش ما بتدرك حتى يعني يحصل فيها الإعجاب حتى أن الشجرة تعجبهم يرتاحوا ولا ما يرتاحوا طيبوا ما بيحصل هذا المحل. هذا الجواب على ابن مالك واضح واضح هذا الكلام ولا معنى لها هنا وإنما المراد تعلو وترتفع. قال هذا قال بجوه قال هذا هنا إذا ما معنى راقه يعني إيش أعجبه أو تروق يعني تعجب معنى تروق هنا إيش ترتفع أو تعلو. فإذا كانت بهذا المعنى هو إيش على وضع طبيعي ولا تزايد تعلو أو ترتفع على كل الأقسام واضح على كل ها ها هنا قالوا بعضهم يعني إنه قال يعني ليش في ضرر؟ أنا عندنا بايس أنا عندنا بايس بقول إن أحيانا بيتكلموا يعني في الدخينة يعني سراج قال يعني بيزالوا في بعض يعني جعلوا لها وص يعني جعلوا لها كأنها إنسان أو كائن يمثلوا تنعب حكاة يا شجرة الخابوري ما لك نوري جنة وش يعني بجابر الشجرة ما بلا مقصود يعني كأن مقصود ان هذا ان يعني ان حسنة شيء ظاهر حتى ان الأغصان بتتعجب يعني كده تعفر وش بها من جمر أبلغ من ذلك عادتك لا عندك ولا المعنى أن المراد الشجرة يعني مرة وأفنان يعني النساء وأفنان الشجر يعني ليش النساء يعني هذه المرأة تعجب تروض على كل أفنان العبرة حتى أن تكون الاستدراك والإضراب قلنا لكم الاستدراك نجرب واحد لكن هذا معنى الاستدراك ما بجي الأصل فقول فلان لا يدخل الجنة لسوء ثنيعه على أنه لا يئس من رحمة الله يعني إيش لكنه لا يئس من رحمة الله هذا معنى الاستدراك واضح أو لا لا قلنا كن جرد لكن هذا الشيء قال الاستدراك حيث معنى الاستدراك تحط مكانها لكن بس قال فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا يأس من رحمة الله يعني لكنه لا يأس من رحمة الله هذا معنى الاستدراك لكنه كذا هو لكنه ما بيأس من رحمة الله ما داخل الجنة يجيل عماله فقلها لكن ما بي أذن رحمة الله واضح الاستدراك لكن هذه ما هو واضح ليش الاضراب كيف الاضراب وين ايش يعني اضراب هيا تبعني كلام الأول وش يعني اضراب انت لي إلى كلام جديد بس يعني تكلم ورجع انت قال إلى كلام آخر بس بل عبد استعد معنى الاستدراك أيضا ايه كأنه يشتي انه ما عايش يتكلم عن الكلام السابق يعني يشتي يتكلم كلام آخر يا دي حسن ما هو تطلق عن المفهوم حق دي المفهوم مثلا انه هي المفهوم اذا كان المبلغ عمله في النهاية هذا معنى الاضراب قالوا هنا الانتقال الانتقال عن الكلام آخر ما هي الاضراب عن المفهوم الاول عشي انه مفهوم تكون نتيجي يأزم الناس يعني جيب تشوفها عندك لكن الاستدراك معنى الكلام لا ما عندك معنى تشوف معنى الاستدراك معنى الكلام معنى الكلام معنى الكلام معنى الكلام معنى الكلام معنى الكلام معنى الكلام معنى الكلام معنى الكلام معنى الكلام معنى الكلام معنى الكلام معنى الكلام معنى ورجع فجح له إنه يتكلم لك بإيش بأنه بإن هذا عمل في الله بس ترجع لك انك تتكلم بهذا الكلام تنتقل عن هذا الكلام تتكلم كلام آخر وأيضا في نفس الوقت تستدرك على الكلام السابق لا زي مثال الثاني بعد فلوس لا يا اسمع بعمل كيف التقديمات يا صاحب الغاية على أنه فتح على الكلام يحكي على معاهم في دليل أهم ولا لا كنا وكذا قال وقوله فوالله لا أنسى وقوله والله لا أنسى قتيلا رزئته بجانب قوسى ما بقيت على الأرض قوسي قوسي ما هي قوسى قوسى قوسى قوسى قوسى قوسى قوسى قوسى لما أنا عدها في مكة ما هو هذا؟ ما بيمشي قوسا ولا قوسي مدري وش ما هذا وش محله؟ أما كتاب كتب هذا الألف؟ هل أنا ما كتاب هذا عندك؟ يا عوال لا أتبع مع الكتاب. ماش ما يجيب جانب قوسي. قال الحين ما قال بالألف؟ ولا قال بالياء. ما علينا قوسا ولا قوسي لا ماشي قال منها مكان لا قوسا فاهم انه قوسا انت قوسي يقول المكان ليش لا يقدر واحد انه قوسي ماشي انك تلاقى القوس لا ماشي هذا عنده قديم مكان اسمه قوسا او قوسي قالوا انها قوسي قالوا الحين هو قوسا مكان ولا قوسي ما حدا درنا وش بالالف ولا لكن قال فوالله لا انسى قتيلا رزيته يعني انا معي صديق في قوسة ما عد يعني قتلوه فأصابني يعني أصبت به رزئته يعني جالي مصيبة هذا واضح؟ ما أنا ناسيه والله لا أنسى قتيلة رزئته بجانب قوسة بجانب هذا المنطقة رزئته يعني أصبت به في هذا المكان نعم ما بقيته على الأرض هنا قال على أنها تعفو الكل وإنما نوكل بالأدنى نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي على أنها وإن كانت يعني عايش الحين يقول بالرغم أنها إيش ولكنها تعفو الكل ايه الكلوم يعني المصائب الجراح التعب هي بتنتهي على انها تعب الكلوم مع يعني كان يقول مع انها بتنتهي الجراحه وان قال عاده الانسان كذا بينسى الجراحات ابي تجيله وما بالله النبي قال وانما نوكل بالادنى بينسى الانسان كل الجراحات ما بلا بيبقى ابي عادي قريب وانما نوكل بالادنى ابي عز عزيز الحسين قال القريب ولا قد بينسى واحد الجراحات الماضيه ما عبد الله بن سلام اللي عاد ايش؟ قريب. نوكل بالادنى وان جل ما يمضي، اي على ان العاده نسيان المصائب البعيده العاد، على انها تعمل القلوب. اه هو الاستدراك، معنى الاستدراك يستدرك، كأنه بيستدرك من هذا، يعني قال ايش انه ما عنده على انها تعفو، لكن ما بتعفو ما بتعفو كلمة بين كلمة والجرح والمهم كلم كلم يعني الجراح لا يعني ذيك الناس ما بتجرح خلاص قال بكل انتداء وقوله بكل انتداء الشاهد فيهاش على لا قول الشاهد يقول وقوله وقوله هكذا في الشعر حتى الأول هو قوله قال قال بكل انتداوينا فلم يشفما بنا على أن قرب الدار خير من البعد إلا والإفراد يعني قد انتقل لك إلى كلام جديد كان انتقل يخبر لك بكلام الجراح بتيش بتندمل بتنتهي بتتبخر يعني إن المصائب بينساها واحد بتجعي إنساها واحد مع مرور الزمن وفيه ذا الكلام انتقل إلى كلام جديد وفيه في الواقع يستدرك من الكلام السابق كونه انتقل إلى كلام جديد هذا الإضراب وكونه بيستدرك من الكلام السابق يعني بيخرج شيء من توهمت من الكلام السابق قال ما هو ناشر آه بكل انت داوي ناب أنا مش تدراك مدري ما يعني الاضراب اضرب على الاضراب انت تنتقل الى كلام جديد تكلم بكلام جديد ايه ما معناه انك شو ذنب منك يعني انه غلط وما عندك الاستدراك يعني انه ما هو ذيك قلت كذا اول معنى الاستدراك معناها ليش الاضراب يعني بلا ارفع ما توهم فوت ما هو الله انت بر على الاستدراك الا انه معنى الا يعني معنى الاستدراك ما عندنا غير لا انه ايش يقول لك دحين خلى عن بجملة انها ايش قال انه ما ينسى معنى قتيل مع مصيبة جارك يعني اصيب مصيبة بقتل فلان او بقتل صاحبة ما هو نازل هذا المصيبة ورجع انتقل الى كلام يعني ايش يقول لناها يا بنا المصائب ينسى انتقل الى الجملة الثانية او عبارة يعني ايش يخبر لنا المصائب تنزها واحد بينزها واحد اذا كون انتقل هذا ما ينتقل يعني بيهب لك معلومة ثانية المصائب قال في الواقع انه بينزها واحد لكن بنفهم من ذي انه بيستدرك من الاول الاستدراك ذا ايوه لا خلينا من الابطال ما معنى من جبال الابطال اقلنا شوش معنى الابطال ما كذا بيجي دائما كل استدراك يعني ما عدم بحاجة يقول اضراب اي استدراك يعني انه اضراب صح بشي استدراك ما اضراب كل اضراب ما يشتي كذا يشتي انا للاستدراك والاضراب يعني اضربت عن البعض هذا المعنى ذي اللي استدركون الاضراب ما هو عن المتوهم الاضراب هو عن المعنى المتوهم الاضراب يعني اذا عندك المعنى يعني انك توهم ان الجروح ما بتنقش ما بتندمل قال الشيء يضرب عنه يقول لك لا بتندمل ما يشتي أضرب عن هذا المعنى يعني أبطله ما يشتي معنى الإبطال الإبطال معنى غير الإضراب وزيادة يعني الإضراب معنى الانتقال الإضراب معنى الانتقال سدينا عنك قبل احيانا قد يكون هناك ايضا مع الاضراب مع اللي قال هذا يبقى ابطال ولا ما يفعل يعني. قال بعدها قال وان جاء لا يمكن يعني لا لما رجعناهم بجرمين لا ترى المره ما يمكن ينزال وجيني قال وإن جل ما يرجع يقول له سلم أسأل هذا الواقع فأنك يرجع قال بعدها فالواقع أن الجروح والمصائب ينزعها وعلى الزمن يعني بيحتاجين يعني كلام ثاني هذا انتقال ويفيد أن إيش يستدرك من الكلام الأول غير فيها لا وهي هذه يعني عفادة عفادة لا يزال لا يزال حالة بعد حسن مشفر شغل عمل هلا أن المصائب تنزع قال مني ما هو نازل يعني عمد هذا لكن ما ولا قاعد احتاج قال قال قال انه وان جل بي سيدها على مثل الخط قال الا ان هذا يعني الا ان احد يحتاج ينزل المفاضل قال وانما الركع اللي واحد لا يروح من كل شيء بكثير انا نازل واحد يحتاج ينزل لو يجري له لكن ما ادري احنا جلت ذلك قال على على عشان اوصل قطعه يا قاو الحين قال بكل تداوينا فلم يجتمع بنا على ان قرب الدار خير من البعد على ان قرب الدار على ان قرب الدار ليس بنافع ثم قال على ان قرب الدار ليس بنافع اذا كان من تهواه ليس بذي ايش ردي لا بها شاهدا شاهد الاول الحين قال بكل تداوينا تداوينا بكل شيء ممكن يتداوينا فلم يشفى ما بنا على أن قرب الدار يعني كان قال لكن أن قرب الدار دار دار الأش محبوب فأجوا أفضل من حجوا بعيد ورجع قبي يستدرك لك على هذا الكلام قال ها هو عد ودار المحبوب عاد قدم أنك دوا إذا هو قريب من أشكال إذا ما بي قالك على أن قرب الدار ليس من أمين إذا كان من تلاه وليس بيش ودي إذا ما بيعبر فلا بهم حين في فلا بهم سلم ما نبعث أي شيء قد سمعنا كان الأول نبأ ينفع. أطلب على الأولى عموم قوله لم يجتمع بنا يعني استدرك. هذا الاستدراك. لا لا لا ما بل الإبطال الاستدراك مش الاستدراك. مش يعني الاستدراك. إبطال ما يتوهم. رفع ما يتوهم في بوته صح؟ هلا اصل الاضراب احنا قد اتفقنا ان الاضراب معناه الانتقال الاضراب هو الانتقال احيانا يكون مع ابطال قال ان الاضراب هو الانتقال احيانا مع ابطال السابق واحيانا مع غير ابطال يعني المعنى الذي الاضراب هو الانتقال لكن هنا اشتقال الحين ان الاستدراك في الواقع يعني ابطال لما يتوحد أنت تستدرك يعني بتبطل هذه يتوهمه طيب هذا معنى الاستدراك قال إبطال هو لا عندك بيقوله إبطال هذه على الأولى عموما قوله لم يشفهم بنا لأنه بيفهم من من حين قال لم يشفهم أنه ما بشي باش فيه أن قرب الدار ما نافع أولا ما احنا بنفهم كذا حين قال كل جربنا كل دواء ما نفعنا يعني بنفهمنا عن ان قرب الدار ما هو هذا لكن لم يقال قرب الدار ما لكن ما قرب الدار ما بيقال اقرب علي يعني بالعموم يعني لا نعم يعني استثنيت العائله قبل هالشيء وبعد الدار قال في اول بيت انا جيت مثلا قلت لك على وقتي وقد زعموا انه اذا تنايا منه وان الناس يشتي من فضي يعني هو قال بكل انت داوينا فلم يشفونا منها يعني البعد ما شفانا على أنك بعد مش قال لهم إيش بنا أنا قال خلا أنا قال تمام جربنا كله تمام صح يعني أنا يشتي من الصحي قال وأن الناي يشتي من الصحي قال بكل تداوينا هذه هو البعد فما شبينا أو بعد وضر لأنه ما بذكرنا البعد قالوا رب بعد بعد وقد زعموا أنه مش بعد أدنا يمله أن الناي يشتي من الصحي حبينا كل انت داوينا جربنا والقرب والبعد ما تبع ما نفع بينا ما تبع ما نفع اصلا ما نفع ما نفع لا اطلب على الاولى عموما قوله لم يشفى ما بنا فقال بلى ان فيه شفاء ما يعني كيف فيه نفع ما ثم ابطل بالثانيه قوله على ان قرب الدار خير من البعد اها الحين وتعلقوا على هذه الحين على هذا بمعنى ايش الاستدراك والادراك قال تعلق بهذه على هذه بما قبلها عند من قال به وتعلقوا على هذه بما قبلها عند من قال به عند ذي بيقول بالتعلق عند ذي بيقول يعني ذي بيقول نعم متعلقة بذي قبلها مش تقول لكم بهنات بيقول نعم متعلقة بما قبلها تمام لكن بهنات بيقول نعم متعلقة واضح الله. أنا ما بيجالك بالخبر وتعلقوا على هذه على هذه بما قبلها عند من قال به وش ماله تتعلق حاشا بما قبلها تتعلق حاجة قال تتعلق حاجة قالنا ايش يقول لك به ناس بيقولوا انها متعلقة بما قبلها واضح قال ها تعلقها بما قبلها عند من قال به هم تتعلق حاجة بما قبلها عند من قال به تتعلق حاجة قال وتعلق على هذا ما قبلها تتعلق حاجة بما قبلها عند من قال به يعني كما قال عند من قال به والله ايش تتعلق حاجة بما قبلها عند من قال به ألف من جمع ما هي وش ما هي مثلا تعب المهم ها يشتين ان هذي بيقولوا ان علاء متعلقة بما قبلها قال هذا التعلق مثل ما مثل التعلق الذي قالوا بس في حاجة ما تعلق ما قبل عند ذي يقولون ما تعلق ما قبل بس لأنها وصلت معناه إلى إيه أصل الكلام إن النبي يقولوا هناك في الحاجة قال إنها بتعلق يعني إنها ما رضي إنها جه متعلقها ومع مولها الذي قبلها قال إنها تخرج جاب إن حرف يعلق قال في حاجة هو يستفيد هو بيستفيد قالوا الله تعالى تشبر وسواه ما في ولا إثبات يربط معنا الكلام الثابت بإيش ما بعد حاجة ها هنا يشتين اشتر كلام ها ما قال وين قال هناك سهلة وش قال من ما هو وهنا قال بيصبر قال من قال الإضراب ما إحنا لكن التعلق التعلق قال ما هو ثابت ما تعلق ما قبلها على إذا وعلى إحراج أنا ما أتكلم من تعلق ما قبلها هو بيصبر ولا ما هو ثابت ما بلا قال لك هذي بيقولون أنها متعلقة ما قبلها هو مثل الكلام هذي بيقولون أنها إيش إن حاجة متعلقة ما قبلها قال كتعلق حاجة ما قبلها عند من قال به لأنها أوصلت معناه إلى ما بعدها لا بيشرح في كلامهم لأنها أوصلت معناه إلى ما بعدها على وجه الإضراب والإخراج بس هذا إذا تعلق على بنعلقها قال بذي قبلها يعني بعضهم بيقول نعلقها بذي قبلها أو هي خبر لمبتدأ محذوف اشتي ان اصل الكلام هناك يعني بيجي فيه ما جرى من نقاش في الكلام في حاجه بس يقول لك كذا يعني ان بنقول لها اذا لا يقول لك هو متعلق بذي قبله ويرجع يقول لك هو متعلق به هو بيخرج والتعلق به يربط بالمعنى وذا بيخرج من ارتباط بالمعنى كان مثل ما قالوا في حاجه نفس الكلام لانهم ردوا قالوا هذا يصبر اذا قد افهم المعنى سواء ارتباط ما بعد حاجه مثلا في العامل سواء نفي ولا اثبات ما هو ضروري قال او هي خبر لمبتدا محذوف اي والتحقيق على كذا اذا انه متعلق بكائن واضح هو متعلق بكائن او استقر وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب قال ودل على ذلك ان الجمله الاولى وقعت على غير التحقيق ثم جاء بما هو التحقيق فيها قال هذا دل على ذلك يعني كأنه جاء أول مرة وما حقق الكلام ولكن التحقيق إنك كذا هذين يقول لكم ولكن في الحقيقة إنك كذا عجيبة إلا استدراك يعني يبين لك الحقيقة